بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان علامات فعل الأمر، شرع رحمه الله تعالى في بيان علامة المضارع. قال: وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم. كيف نعرف الفعل المضارع؟ بأنه يقبل لم، فلا يسبق بلم إلا الفعل المضارع، كقولك لم يقم ولم يقعد. ما نوع الفعل يقم؟ مضارع. ما الدليل على أنه مضارع؟ أنه قبل دخول لم، فقلنا لم يقم لم يقعد. قال: ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف نأيت، النون والهمزة والياء والتاء. الفعل المضارع يفتتح بحرف من هذه الحروف الأربعة: النون والهمزة والياء والتاء. نحو: نقوم نقوم، هذا فعل مضارع افتتح بالنون. وأقوم افتتح بالهمزة. ويقوم افتتح بالياء. وتقوم افتتح بالتاء. لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس كل فعل بدأ بنون يكون فعلا مضارعا، وليس كل فعل بدأ بهمزة يكون فعلا مضارعا، وكذلك ليس كل فعل بدأ بالياء أو بالتاء. شرط ذلك أن يكون هذا الحرف النون أو الهمزة أو الياء أو التاء زائدا عن أصل الكلمة. فمثلا لو قلت أخذ، فهذا فعل بدأ بالهمزة، فهل هو فعل مضارع؟ لا، لأن الهمزة أصلية من حروف الفعل. وكذلك الفعل نأى ونفع أفعال فعلان ماضيان مع أنهما بدأ بالنون: نأى، نفع، نجح، لأن النون أصلية ليست زائدة. وكذلك الفعل تبع، ترك، فهذان الفعلان بدأ بالتاء وهما ماضيان. وكذلك قد يكون الفعل مبدوءا بهمزة زائدة في مثل أكرم وأمعن، فالهمزة زائدة أكرم وأمعن، لكنها لا تدل على المتكلم أو المخاطب. إذن صار عندنا شرطان لهذه الحروف التي يبدأ بها المضارع. ما هما؟ الشرط الأول أن تكون زائدة عن الأصل. الشرط الثاني أن تدل على التكلم أو الخطاب. أفهم الدرس، فالفعل أفهم فعل مضارع مبدوء بهمزة، والهمزة زائدة عن أصل الفعل، فالفعل أصله فهم، والهمزة تدل هنا على التكلم. أفهم أنا، أنا أفهم الدرس. وقص بقية الحروف، قص بقية الحروف. لابد أن يكون الحرف زائدا عن الأصل ويدل على التكلم أو الخطاب. فمثلا الفعل يأس أو أيس، فالفعل يأس بدأ بياء، والياء أصلية، والياء أصلية. وكذلك الفعل أمعن كما قلنا وأكرم وأنتج بدأ بهمزة وهي زائدة لكنها لا تدل على التكلم. ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي، سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها. فالفعل مثلا نجح فعل ماض، لو قلت يا ينجح، فياء المضارعة حرف مفتوح، ينجح. انطلق هذا فعل خماسي، همزة ونون وطاء ولام وقاف، ففي المضارع تقول ينطلق، الياء مفتوحة أيضا. الفعل استخرج، مضارعه يستخرج، يا الياء مفتوحة، همزة وسين وتاء وخاء وراء وجيم. إذن دعك من الرباعي واحكم بأن الفعل الثلاثي والخماسي والسداسي هذه الحروف حروف المضارعة تكون مفتوحة. أما إذا كان الفعل رباعيا مثل أخرج، دحرج، أفعال رباعية، علم، فالفعل أخرج همزة القطع والخاء والراء والجيم، فعل رباعي. والفعل دحرج حروفه الأربعة أصلية، الدال والحاء والراء والجيم. والفعل علم فعل رباعي، العين واللام المضاعفة، لام ولام وميم. الأفعال الرباعية المضارع منها إذا جئت بالمضارع فإن حروف المضارعة تكون مضمومة، نحو دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، علم يعلم. أجاب يجيب، وذلك لأن أجاب وزنه أفعل، فحروفه الأصلية الجيم والألف والباء وزادت الهمزة. والفعل دحرج حروفه الأربعة أصلية. إذن إذا كان الفعل حروفه الأربعة أصلية أو كان ثلاثيا وزاد عليه حرف فإن حرف المضارعة يكون مضموما. قال: وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير، وأول تلك الأربعة همزة، فاحكم بأنها زائدة، نحو أحمد أو قال أحمد وإصبع وإثمد. ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين الأفعال المضارعة في الآيات؟ يلد ويولد ويكن. ما دليل مضارعتها؟ أنها مسبوقة بلم. وكعادته رحمه الله تعالى أنه يشرع في إعراب الآيات إعرابا تفصيليا إتماما للفائدة. وربما يجد الطالب المبتدئ أنه لا يعرف بعض هذه المعلومات لأنه مبتدئ لا يزال في بداية الكتاب، لكن عليه أن يصبر، وسوف يصل إن شاء الله تعالى في النهاية إلى أنه يستطيع أن يعرب الآيات والصور من القرآن الكريم وقصائد الشعر والكلام العربي منظوما كان أو غير منظوم. قال: لم، هذا حرف جزم يسمونه حرف جزم ونفي وقلب. أما كونه حرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع بالسكون إن كان صحيح الآخر، مثل لم يلد، وبحذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، مثل لم يسع بفتحة مع حذف الألف، لم يقضي بكسرة والياء محذوفة، لم يدعو بضمة والواو محذوفة. وعند إعرابه نقول: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ويجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، وسوف يأتي شرحها إن شاء الله تعالى، الأفعال المضارعة التي يتصل بها ألف الاثنين أو الاثنتين وواو الجماعة وياء المخاطبة، نحو يقومان تقومان، نقول لم يقوما، لم يذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبي بحذف النون في الأمثلة كلها. وتكون الأفعال هذه التي سمعناها مضارعة مجزومة بلم، وعلامة جزمها حذف النون. حرف جزم ونفي، نعم، لأن لم تنفي الفعل، تقول لم يحضر علي، لقد نفيت حضوره، لم يحضر. وقلب، لأن لم إذا دخلت على الفعل المضارع قلبت معناه إلى معنى المضي، صار المعنى ماضيا، تقول لم ينجح المهمل، فلم ينجح صار المعنى أنك نفيت نجاحه، لم ينجح، فصار الفعل دالا على الماضي بدخول لم عليه. حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. تقول يقوم زيد، فيكون الفعل مرفوعا لخلوه من الناصب والجزم، لم يسبق بحرف ينصبه ولا بحرف يجزمه، فهو مرفوع ومحتملا للحال والاستقبال. عندما قلت يقوم زيد، إما أن يكون إخبارك عن حالته وهو يقوم فعلا، يقوم زيد ويجلس عمرو، فهذا دل على الحال، أو يدل على أن الفعل هذا سيحدث في المستقبل. فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى المضي. تقول لم يقم زيد، لو سألتك هل قام زيد، تقول لم يقم، فقد أخبرت عن حالته في الماضي، قلب المعنى إلى الماضي. وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. أي فعل هذا؟ يلد، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والواو حرف عطف مبني على الفتح، و لا محل له من الإعراب. ولم كسابقه حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ويولد مثل سابقه مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. والفاء ونائب الفاعل، لأن هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ضمير مستتر تقديره هو. ولم يكن، الفعل يكن مثل سابقيه مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال ولا ضمير في الثالث، لأن الفعل يكن من الأفعال الناسخة كان وأخواتها، وسوف يأتي، يأتي له اسم وخبر إذا كان فعلا ناقصا. فأين اسمه في الآية؟ لم يكن أحد وخبره كفوا، هذا رأي بعضهم، يعرب هذه الآية يكن واللام حرف جر والضمير مبني على الضم في محل جر باللام، وشبه الجملة، هذه شبه الجملة تعلقت بخبر كان الذي هو كفوا، واسم كان أحد. وتقدير الكلام لو كان في غير القرآن لقلت لم يكن أحد كفوا له، وقد تقدم هنا الخبر الذي هو كفوا على اسم كان الذي هو أحد. لذلك قال فإن اسم يكن هو كلمة أحد، وكفوا خبرها. وجوزوا رأي آخر أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد. ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال، هذه قضية إن شاء الله تعالى تأتي عندما ندرس الحال، لكن لا بأس من بيانها حتى يفهمها بعض إخواننا. الإعراب الأول الفعل يكون مجزوم بلم، واسمه أحد، وخبره كفوا وقد تقدم عليه. وفي هذه الحالة تكون شبه الجملة له متعلقة بالفعل كفوا. إعراب آخر لم يكن، أين اسم يكن؟ سيقولون أحد هو اسم يكن، إذن لا خلاف بينهم على أن أحد هي اسم يكن. أين خبر يكن؟ سيقولون شبه الجملة التي هي له، وأصل الكلام لم يكن أحد كفوا له، فتصير كفوا نعت لمين؟ لأحد. لكن النعت إذا تقدم على المنعوت صار حالا له، وقال ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب، يعني صار منصوبا على أنه حال. ويأتي لك بشاهد مشهور في كتب النحو، لميت موحشا طلل، انتبه، الرجل يريد أن يقول لميت طلل موحش، لهذه المرأة الذي هذا اسمها لها طلل، ومعروف أن الطلل هو بقايا الديار الدارسة، إذا درست الديار قالوا عليها أطلال، فلها طلل. لو قلنا لميت طلل شبه الجملة لميت اللام حرف جر، وميت اسم مجرور باللام، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. وشبه الجملة هذه خبر مقدم، والمبتدأ المؤخر هو كلمة طلل، وأصل الكلام الطلل لميت. طلل موحش نعت للطلل، ولكن النعت هذا تقدم على منعوته، تقدم عليه في الكلام، ومنعوته نكرة، طلل نكرة، فصارت كلمة موحشا حالا لكلمة طلل. موحشا أصله لميت طلل موحش، وعلى هذا فالخبر في الإعراب الثاني الجار والمجرور، والظاهر الأول وعليه العمل، يعني أخبرك بأن النحاء قد يعربون الآية على الوجه الأول أو على الوجه الثاني، والوجه الأول أظهر، ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها، وهذه قضية من قضايا كان وأخواتها ستأتي إن شاء الله تعالى. إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو كان في الدار زيد جالسا، انتبه معي، أين الفعل الناسخ؟ كان، وأين اسمه؟ زيد، وأين خبره؟ جالسا، كان زيد جالسا. وكلمة جالسا تعلق بها الجار والمجرور، أين يجلس؟ في الدار. إذن شبه الجملة هي معمول اسم الفاعل جالس، فتقدم شبه الجملة في الدار، ففصل بين كان من ناحية وبين اسمها وخبرها من ناحية أخرى، وهو ما يسميه معمولي كان، الاسم والخبر. وهذا جائز، يجوز أن تفصل بين كان وبين اسمها وخبرها بمعمول الخبر. وكذلك كان عندك عمرو جالسا، أصل الكلام كان عمرو جالسا عندك، وعند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والضمير المتصل به مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة هذه تعلقت بخبر كان جالسا، وقد تقدم الظرف وهو معمول خبر كان، ففصل بين كان وبين معموليها، والذي سوغ ذلك جوز هذا أنه في المثال الأول جار ومجرور في الدار، وفي المثال الثاني ظرف ومضاف إليه. هذه طريقته رحمه الله تعالى الاستطراد، لكن قضيتنا التي يشرحها في الأصل كيف نعرف المضارع، ما علامة المضارع؟ أن يسبق المضارع بلم، فإن الفعل المضارع هو الذي يختص بأنه يسبق بلم. قال: ثم قلت: والحرف ما عدا ذلك كهل وفي ولم. وأقول يعرف الحرف بألا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل، الحرف ليس له علامة. قال الحريري في ملحته: والحرف ما ليس له علامة فقص على قولي تكن علامة. الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الحرف، وأقصد ولا يقبل علامات الفعل، وهو على ثلاثة أنواع: ما يدخل على الأسماء والأفعال، حروف تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وهذه الحروف يسمونها حروفا غير مختصة. يبقى إذن عندنا حروف مختصة وحروف غير مختصة. حروف غير مختصة يعني لا تختص بالأسماء ولا تختص بالأفعال، إنما تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال أيضا. مثال ذلك هل، قال الله تعالى: فهل أنتم شاكرون؟ أين الحرف؟ هل، وقد دخل على اسم وهو أنتم. وقال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحرام؟ أين الحرف؟ هل، وقد دخل على فعل وهو أتاك. إذن هذا الحرف لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال، وإنما هو غير مختص. حروف مختصة، حروف مختصة منها ما يختص بالأسماء فلا يدخل على الأفعال، ومنها ما يختص بالأفعال فلا يدخل على الأسماء. مثال ذلك، مثال ما يختص بالأسماء: في، فإن في حرف جر، وقد سبق أن من علامات الاسم أن يسبق بحروف الجر. تقول: في الدار رجل، في حرف جر، والدار اسم مجرور بفي. هل تدخل في على الأفعال؟ لا، لا تدخل على الأفعال، إنما تختص هي وغيرها من حروف الجر بالدخول على الأسماء. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ففي من الحروف المختصة بالأسماء، ومن الحروف ما يختص بالأفعال كلم، فإن لم ولن ولما حروف تختص بالأفعال، فتقول: لم يلد ولم يولد. إذن هل للحرف علامة تميزه؟ ليس للحرف علامة تميزه. ما أنواع الحروف مختصة وغير مختصة؟ مختصة بالأسماء مثل في وحروف الجر، ومختصة بالأفعال مثل لم، وغير مختصة مثل هل. قال: ثم اعلم أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا، وتارة يكون متصلا بالحال، وتارة يكون مستمرا أبدا. وهذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى، وهو استطراد مفيد. إذا نفي الفعل بلم فينقسم المعنى المنفي بلم إلى ثلاثة: قد يكون النفي منقطعا، وقد يكون متصلا بالحال، وقد يكون مستمرا أبدا. مثال الأول: قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هو لم يكن وإيه وكان. إذن هذا النفي الذي هو لم يكن شيئا مذكورا قد انقطع بكون الإنسان صار شيئا إيه مذكورا. فهذا معنى قول المؤلف أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا. والثاني نحو: ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني لم أكن حين دعوتك، يبقى هذا النفي كان متصلا بالحال، بحال دعائه. والثالث نحو: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى لم يلد أزلا ولم يلد أبدا. فالله سبحانه وتعالى هذا وصفه المتعلق بذاته سبحانه وتعالى، فهو مستمر أبدا هذا الوصف. وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، وهذا تنبيه مفيد أيضا، لأنه لمح رحمه الله تعالى في الآية أن الفعل يلد جاء بدون الواو، والفعل يولد جاء بإيه بواو، فأراد أن ينبهك إلى أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت. ياء الياء مفتوحة، وبعدين لي اللام مكسورة، وبينهما في الحقيقة واو، لكن هذه الواو حذفت. لماذا؟ لأنها وقعت بين ياء مفتوحة ولا من إيه مكسورة. أما في يو الياء مضمومة، لا اللام مفتوحة، ولذلك بقيت الإيه الواو، بقيت الواو. قال: كقولك في وعد يعد. الفعل وعد فيه واو، لما جئت بالمضارع منه قلت يعد. الياء حرف المضارعة، أين ذهبت الواو؟ حذفت. لماذا؟ لأنها وقعت بين ياء مفتوحة ياء وعين مكسورة فحذفت. وفي وزن يزن، وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد. رحم الله المؤلف، هذه استطرادات جميلة مفيدة. مختصر وملخص ما ذكرناه أن الفعل المضارع يعرف بأنه يسبق بلم، وأن الحرف ليست له علامة تميزه عن قسيميه الاسم والفعل. قال: ثم قلت: والكلام قول مفيد مقصود. لاحظ أن المؤلف بدأ بتعريف الكلمة وببيان أقسام الكلمة من الفعل والاسم والحرف وعلامات كل قسم من هذه الأقسام، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى الكلام. الكلام، ما الكلام؟ قال: وأقول للكلام معنيان، اصطلاحي ولغوي. المعنى اللغوي، ما معنى الكلام في اللغة؟ هذا نجده في معاجم اللغة. كيف يستخدم العرب كلمة الكلام؟ ماذا يعنون بها؟ هذا نبحث عنه في المعاجم، في شعر العرب، في نثرهم، في نظمهم. أما المعنى الاصطلاحي، حين يصطلح النحاة على معنى للكلام ليس كالمعنى اللغوي، اصطلاحي، معنى اصطلاحي. قال: فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد. ما الكلام؟ القول المفيد. وقد مضى تفسير القول في بداية الكتاب. قال: القول لفظ مفرد، الكلمة قول مفرد. قلنا: قول يعني لفظ، ومفرد يعني لا يدل جزءه على جزء معناه. وأما المفيد، الكلام المفيد، كلام مؤلف من كلمتين أو أكثر تعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه، وهو ما نسميه الجملة المفيدة، بحيث إذا سمعها السامع لا يطلب مزيدا، لا يكون الكلام عنده ناقصا فيطلب من المتكلم أن يزيده ليتم المعنى. فلو قلت مثلا: محمد سوف تسألونني ما له، أقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جملة محمد رسول الله جملة مفيدة، يمكن أن نسمي ذلك بعبارة النحاة كلاما، هذا كلام لأنه قول مفيد. قال: وأما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه، نحو: زيد قائم، وقام أخوك. وهو يمثل بهذين المثالين تمهيدا لبيان أنواع الجمل، فإن الجملة قد تكون اسمية تبدأ باسم مثل زيد قائم، أو فعلية تبدأ بفعل مثل قام أخوك، بخلاف نحو زيد، فهذا لفظ مفرد، هذا لفظ مفرد، كلمة ليس كلاما. ونحو غلام زيد، فهذا كلام مركب، كلام مركب، لكنه لا يعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. ونحو الذي قام أبوه، ما له؟ الذي قام أبوه، ماذا حدث له؟ الكلام لم يتم، فهذا كلام مركب. غلام زيد كلام مركب غير مفيد، والذي قام أبوه كلام مركب غير مفيد، وهذا يسمى الكلم. الكلم كلام يتركب من كلمتين أو أكثر لا يعطي معنى يحسن السكوت عليه، فلا يسمى شيء من هذا مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلاما. مثل للكلام، تقول ماذا؟ النصر قريب، المسجد ممتلئ بالمصلين، القرآن كلام الله ليس مخلوقا. هكذا تجد في مثل هذه الجمل أن المعنى قد تم، وأن السامع قد استفاد، وأنه لا يطالبك بمزيد لأن المعنى تم. وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور. يعني إذا بحثنا عن معنى الكلام في معجم من معاجم اللغة نجد أن العرب تطلق كلمة الكلام على ثلاثة معان. أحدها الحدث الذي هو التكليم، تقول أعجبني كلامك زيدا، أعجبني كلامك زيدا، أي أعجبني تكليمك زيدا، يعني أعجبني أن كلمت زيدا، أو أعجبني أن تكلم إيه زيدا. فكلمة كلام هنا بمعنى التكليم، أنك كلمت زيدا. وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال. هذا درس يأتي إن شاء الله تعالى، اسمه عمل المصدر عمل فعله. لأنك لو قلت أعجبني كلامك زيدا، أعرب لنا زيدا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما الذي نصبه؟ المصدر أو اسم المصدر الذي هو كلام. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى عندما نأخذ عمل المصدر عمل فعله. على كل حال يأتي الكلام بمعنى التكليم بمعنى الحدث، كقوله قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، أو هذا على سبيل السؤال، قالوا كلامك هندا وهي مصغية، وهي مصغية، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت صحيح ذاك لو كان. على كل حال الشاهد فيه قوله كلامك هندا، أي تكليمك لها، تكليمك إياها. وأعرب لك البيت باختصار فقال تكليمك هندا، أي كلامك، وكلامك مبتدأ، والضمير الكاف ضمير الخطاب المتصل باسم المصدر في محل جر مضاف إليه، وهندا مفعول به. وقوله وهي مصغية جملة اسمية، المبتدأ فيها هو الضمير هي، ومصغية خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. يشفيك جملة مكونة من فعل يشفي، والفاعل المستتر هو، والمفعول به وهو كاف الخطاب، والجملة في محل رفع خبر. كلامك هندا وهي مصغية ما له يشفيك. والثاني أي المعنى الثاني، ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، يقولون إن الكلام هو ما قام في نفسك، أما اللفظ هذا هو دليل على الكلام. فإذا جال في نفسك شيء وخطر في نفسك خاطر فهذا كلام، فإن أمسكت قلمك وكتبت هذا الكلام صار الخط دليلا على ما في نفسك، على الكلام الذي كان في نفسك. وكذلك أيضا إذا جال في نفسك خاطر فهذا كلام، يحمل هذا على المعنى اللغوي عند العرب، هذا كلام، ثم يظهر في صورة ألفاظ أو كلمات. المعنى الثاني، ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى، أو معنى قام زيد، قام في نفسي قام زيد وأنا لم أتلفظ ولم أكتب، أو قعد عمرو ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما، يسمى كلاما. واستشهد عليه بقول الأخطل: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والشاهد فيه قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والمعنى الثالث، ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة. المعنى الثالث من المعاني اللغوية لكلمة الكلام أو للكلام، ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال. والدليل على ذلك في الخط قول العرب: القلم أحد اللسانين، وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله. يبقى إذن لو كتب كاتب جملة مفيدة، فهذه الجملة المفيدة التي كتبها ولم يتلفظ بها كلام عند من؟ عند أهل اللغة، عند اللغويين. أما عند النحاة ليس كلاما، لأن الكلام عندهم قول مفيد لفظ. والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، وأصل الاستثناء الاتصال، فجعل الرمز كلاما. آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فأنت لو أشرت إشارة مفهمة لعدت الإشارة المفهمة عند أهل اللغة كلاما. مثال ذلك: لو سألتك أتعرف محمدا؟ ستقول: محمد من؟ أي محمد تقصد؟ فقلت لك: محمد، أعني القصير. لكانت هذه الإشارة كلاما عند أهل اللغة لأنها إشارة مفهمة. أو أشرت لك مثلا فقلت: محمد، يعني أقصد البدين أو مفتول العضلات، فلكان هذا كلاما عند أهل اللغة، الإشارة المفهمة. لو سألتني هل ذاكرت الدرس؟ فقلت لك: هكذا. فلعدت هذه الإشارة كلاما عند أهل اللغة لأنها تعني نعم ذاكرت، فإن قلت هكذا لكان المعنى المفهوم أنني لم أذاكره. فالإشارة المفهمة كلام عند أهل اللغة. وأما قوله: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فإنه نفى الكلام اللفظي وأثبت الإشارة المفهمة للمعنى. قال: فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، فأثبت للطرف قولا، مع أن الطرف اللي هو العين يعني هي أشارت بعينها مرحبة به ولم تتكلم. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، فإنما نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام. ولو أراد بقوله ولم تتكلم نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. الرجل فهم أم لم يفهم؟ لما أشارت فهم، بدليل أنه قال فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام، والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي. والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال. إذن ما أفاد معنى سواء كان خطا أو إشارة مفهمة أو كان ما نطق به لسان الحال، قد ينطق الحال بشيء. واستشهد له بقول الشاعر: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. أثنوا عليك ولو سكتوا لا أثنت عليك الحقائب. فدل ذلك على أن لسان الحال له له لسان ينطق به. وما يدل عليه لسان الحال كلام عند أهل اللغة. مثال آخر: أن يذهب ابننا مثلا لمعرفة نتيجته بعد الامتحان، فيأتي فرحا مسرورا ضاحكا، فحاله هذا ينطق بجملة، ما الجملة التي ينطق بها؟ نجحت يا أبي مثلا، فهذا لسان حال. أو يأتي كئيبا منكسرا فنعرف من حاله أنه أخفق أو كان مجموعه قليلا. ومثل له أيضا بقول الله تعالى: قالتا أتينا طائعين السماوات والأرض، فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة. ويبدو أنه لا يميل إلى هذا التفسير، لأنه صدر الكلام بقوله زعم. وقال آخرون إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل ائتيا طوعا أو كرها انقادتا، فلما انقادتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القول. وكعادته رحمه الله تعالى أنه ما دام قد مثل بآية وفيها فوائد لن يترك فوائدها، مع أنها لا تتصل بموضوع الدرس. رحم الله ابن هشام. قال: في الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل. السماوات والأرض غير عاقلة، لكنه قال ائتيا طوعا أو كرها، قال فكلمة طائعين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم هو جمع لمفرد عاقل مذكر، فأعطى غير العاقل أعطى غير العاقل صفة العاقل. لماذا؟ لأن السماوات والأرض لما انقادتا لله تبارك وتعالى صارت كالعاقل الذي يسمع وينفذ ويستجيب، فأعطاها الله سبحانه وتعالى صفة ما يعقل. ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون؟ بلى، قد جمع بالياء والنون لما نسب لموصوفه القول، قالت آه، والذي يقول من؟ إنسان عاقل. قالت أتينا طائعين. وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد ركضا على الحال، يعني أعرب لنا ركضا، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعله، وركضا حال. وتأويل ركضا براكضا، يعني جاء زيد ركضا. ماذا تعني كلمة ركضا؟ تعني راكضا اسم فاعل، لا على أنه مصدر لفعل محذوف. فليس المعنى جاء زيد يركض ركضا، لو كان المعنى كذلك جاء زيد يركض ركضا لأعربنا ركضا مفعولا مطلقا، ولكننا أعربناه إيه؟ حالا، لأنها على تأويل جاء زيد راكضا، خلافا لزاعم ذلك. يبدو أنه ينصر إعراب ركضا على أنها إيه؟ حال، ويضعف قول من قال إنها مفعول مطلق. ووجه الدليل أن طائعين حال، وهو في مقابلة طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد بطوع وكره طائع وإيه وكاره، فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين. رحم الله المؤلف، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، ونقف هنا لنستكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.